السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فما زلنا مع كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، مع بعض التعليقات للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. تكلمنا في الدرس السابق عن القاعدة الثانية، وهي العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص السبب، وبينا معنى قول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن يذكر لنا معنى هذه القاعدة باختصار؟ نعم. يعني إذا وقعت حادثة ما ونزل من أجلها نص من قبل الله عز وجل، فلا نقصر هذا النص على هذه الحادثة، وإنما نحمله على العموم. يعني مقصود العلماء بهذه القاعدة أن سبب نزول الآية أو ورود الحديث، لأن القاعدة هذه ليست قاصرة على القرآن الكريم، وإنما تشمل القرآن والسنة، ويدخل فيها ما لا يحصى، بل إن المشتغلين بالقانون الوضعي يذكرون أيضا هذه القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمعنى ذلك أن سبب نزول الآية أو سبب ورود الحديث لا يكون خاصا فيما نزلت فيه الآية أو ورد فيه الحديث، إنما يكون عاما شاملا لغيره. وقلنا كذلك لا يقصد بقولهم العبرة بعموم اللفظ أن نترك الأخذ بأسباب النزول واعتبارها ونقول لا شأن لنا به، فهذا لم يقل به أحد من العلماء. وكذلك قلنا لا يمكن أن نخرج ما ورد فيه سبب النزول ونقول إن هذا خارج عن المعنى المراد، لأنه يدخل دخولا أوليا. الليلة بإذن الله تعالى مع القاعدة الثالثة. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثالثة، الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، يدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوط والصدق إلى آخرها، وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص، وبعدمها يفقد. وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب، وكذلك ما يقابل ذلك، وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى الاتصاف به عقوبة وشرا ونقصا يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. نعم. قول المؤلف رحمه الله: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. يبقى الألف واللام اللي هي ال إذا دخلت على الأوصاف أو دخلت على أسماء الأجناس أفادت الاستغراق، والأوصاف جمع وصف، والوصف عبارة عما دل على الذات باعتبار معين أو باعتبار معنى هو المقصود من جوهر حروفه، أي يدل على الذات بصفة. يبقى الوصف عبارة عما دل على الذات باعتبار معنى، هذا المعنى هو المقصود من جوهر حروفه فيدل على الذات بصفة. فمثلا لو قلنا أحمر فإنه يدل على معنى مقصود هو الحمرة، والوصف والصفة مصدران كالوعد والعدة، والأوصاف يمثل لها باسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأسماء المبالغة، كل هذه تدخل تحت هذا المعنى. وأما الاستغراق فهو أن يشمل اللفظ أما الاستغراق فهو أن يشمل اللفظ كل أفراده، أو نقول ثبوت المعنى لكل ما دل عليه اللفظ. فالاستغراق معناه أن اللفظ يستغرق جميع الأفراد. فمثلا في قول الله تبارك وتعالى، أو ننتقل بعد ذلك إلى اسم الجنس. أما اسم الجنس الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله، فاسم الجنس هو الذي يدل على جنس معين. فلو قلنا الإنسان فهذا يدل على جنس الإنسان، إذا قلنا الحيوان دل على جنس الحيوان، إذا قلنا الرجال فالألف واللام هنا لجنس الرجال، إذا قلنا النساء فقال هنا أيضا للاستغراق في قوله تبارك وتعالى وخلق الإنسان ضعيف، قال هنا نقول إنها الجنسية وتفيد الاستغراق، فكل إنسان داخل في هذا الوصف، أي كل إنسان خلق ضعيف. وهذه الأل اللي هي أل الجنس، لو حذفنا أل ووضعنا مكانها لفظة كل أفادت نفس المعنى. فمثلا وخلق الإنسان ضعيف، احذف ال يبقى خلق انسان ضعيف، حط كل خلق كل انسان ضعيف. ولذلك يقولون في ال هي التي تفيد الاستغراق، يقولون انها يخلفها كل حقيقة، يعني في الحقيقة يخلفها كل، يعني كل هي ال حقيقة، لكن بنقول ال وبنقولش كل، لكن لو حذفنا ال ووضعنا مكانها كل فتفيد نفس المعنى. وأيضا يخلفها كل مجازا في حالة واحدة، وهي أن يكون الاستغراق أن يكون الاستغراق في خصائص الأفراد، ومثل لذلك بقولهم أنت الرجل شهامة، أي أنت بمنزلة كل الرجال في هذه الخلة. يبقى لكن احنا بنتكلم عليه الآن مش اللي بيقولوا عليها مجازا، إنما اللي بيقولوا عليها حقيقة، للاستغراق التي تستغرق أو يستغرق اللفظ كل المعنى. أما قول المؤلف بحسب ما دخلت عليه، يعني هنا حسب معناها على قدر ما دخلت عليه. فإذا دخلت هذه اللفظة أو دخلت ال على لفظة، فهذه ال تتفاوت أو يتفاوت مقدارها على حسب ما دخلت عليه كما سيأتي. قوله وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، أي أن هذه القاعدة ذكرها الأصوليون كما ذكرها اللغويون. في الحاشية عندك قال لك انظر البحر المحيط، في البحر يقول الجمع إذا دخلت عليه الألف واللام أفادت الاستغراق، ثم شرح هذه القاعدة. قال المؤلف فمثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر الآية، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. المسلمين اسم إن ومعطوف عليها ما بعدها، أين خبرها؟ الجملة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فمعنى هذا أن كل من ينطبق عليه هذا اللفظ له هذا الوعد من الله عز وجل. فالمسلم والمسلمة، المؤمن والمؤمنة، القانت والقانتة، الصادق والصادقة، إلى آخر الأوصاف التي ذكرها الله تبارك وتعالى، كل هؤلاء يدخلون تحت هذا الوعد أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال المؤلف رحمه الله يدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخره، يعني كل ما يتضمنه لفظ الإسلام بشموله يدخل تحت قوله إن المسلمين والمسلمات. فالإسلام مثلا إذا أردنا أن نعرفه فلا شيء أحسن من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لكن كل ركن من هذه الأركان اشتمل على واجبات وعلى مستحبات. وعلى هذا فقوله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات، هذا الوصف، الوصف بالإسلام، يتناول معاني الإسلام كلها، كل معاني الإسلام. وكذلك الوصف بالإيمان، لما نقول إن الإيمان قول وعمل، وإن هو قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح، وإن الإيمان ليس شيئا وإنما هو أشياء كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أدناها لا إله إلا الله، أدناها إمامة الأذى عن الطريق، وأعلاها لا إله إلا الله. هذه الشعب من استكملها استكمل الإيمان، ومن نقص منها نقص من إيمانه بقدر ما ترك منها. فعلى هذا لفظ المؤمنين والمؤمنات يتناول معاني الإيمان، وكذلك القنوت هو الطاعة، وكذلك الصدق. قال: وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم. بكمال هذه الأوصاف، أوصاف إيه؟ المذكورة في الآية: إن المسلمين والمسلمات. بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم. يعني قول الله تبارك وتعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الأجر العظيم هذا هل هو ثابت بالتساوي لكل من اتصف بالإسلام؟ يعني هل رجل ثبت له عقد الإسلام وآخر مسلم لكنه أطوع لله عز وجل منه، هل يستوي هذا وذاك فيما عده الله تبارك وتعالى لهما من الأجر العظيم يوم القيامة؟ الجواب لا. فيقول: وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم. يعني إذا دخل المرء في الإسلام كافة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في شرائع الإسلام كلها. إذا دخل فيها كلها لا شك أن أجره وافرا كاملا، أما من ترك شيئا منها فأجره ينقص منه على قدر من انتقص من هذه الشرائع. ولذلك يقول: وبنقصانها ينقص، وبعدمها يفقد. لو أن مسلما ارتد انتفى عنه هذا الوصف، وصف الإسلام، انتفى عنه وصف الإسلام، إذن الأجر الذي ترتب من البداية لا يكون له أبدا. وعلى هذا فقس، فإذا رتب الله تبارك وتعالى وصفا فكلما كنت أقرب إلى تحقيق هذا الوصف بشموله وكماله كلما كنت أكمل الناس أجرا وأعلاهم مرتبة. يعني إزاي؟ يعني انظر مثلا مما يدل على هذا الذي قلناه: ربنا سبحانه وتعالى أعد للمجاهدين أجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالمجاهدون لهم من الله عز وجل من الأجر والثواب ما ليس لهم، دل على ذلك الكتاب ودلت على ذلك السنة. لكن هل المجاهدون جميعا في درجة واحدة؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل عد المجاهدين 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. إذا المجاهدون يتفاوتون، ها؟ المجاهدون يتفاوتون، لكن واحد منهم جاهد بمعنى الكلمة، جاهد بنفسه وماله وكان مخلصا وثبت عند اللقاء إلى آخره، بخلاف واحد جاهد بنفسه ولم يجاهد بماله، واحد جاهد بماله لكنه كان يخاف على نفسه، وهكذا. فيقول المؤلف: وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب. يبقى كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب يدخل تحت هذا الكلام الذي نذكره. طيب فضل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذه مرت علينا، وهي أن الحكم إذا علق على وصف ازداد بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقصه، لأن الحكم المعلق على وصف يدل على علية ذلك الوصف. علية يعني العلة من العلة. يدل على علية ذلك الوصف، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوة وضعفا. كلام الشيخ رحمه الله يؤيد ما تقدم لنا من هذه القاعدة العظيمة. فإذا قلت إن المؤمن له أجر عظيم، فكلما قوي الإيمان قوي الأجر، وكلما ضعف ضعف الأجر. والعلة في ذلك أن الحكم المعلق على وصف يدل على علية ذلك الوصف، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوة وضعفا. نعم، يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعلق على كلام الشيخ السعدي، وهو قوله: وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليه من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص، وبعدمها يفقد، وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب. يقول: هذه مرت علينا أن الحكم إذا علق على وصف ازداد بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقصه، لأن الحكم المعلق على وصف يدل على علية ذلك الوصف. علية ذلك الوصف يعني العلة، العلة التي بني عليها الحكم هي هذا الوصف. قال: والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوة وضعفا. المشهور نحن نعرفه أن الحكم يدور مع علته إيه؟ وجودا وعدما، لكن هنا أضاف الشارح: وقوة وضعفا. قوة وضعفا، يعني مش الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما فقط، لا، يدور مع العلة وجودا وعدما. طيب إذا وجد، إذا وجد دار أيضا معه قوة وضعفا، يبقى القوة والضعف بعد الوجود. يعني إذا وجد، إذا وجد العلة أو إذا وجدت العلة وجد الحكم، لكن هذا الحكم قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا. زي المثال اللي ذكره الشيخ السعدي: إن المسلمين والمسلمات، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره، أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما. هل هذا الأجر بالتساوي لكل الناس؟ لا، إنما هذا يختلف من شخص لشخص على حسب قوة وضعف هذا الوصف في هذا الشخص. فالمؤمنون يتفاوتون في إيمانهم، الصادقون يتفاوتون في صدقهم، الصابرون يتفاوتون في صبرهم، وهكذا الخاشعون، المتصدقون، ولكل الناس سواء في هذه الأوصاف؟ لا. يبقى القوة والضعف هنا يترتب عليها عظم الأجر أو النقص من إيه؟ من هذا الأجر. نعم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وكذلك مثل قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. عام لجنس الإنسان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الجنس، لأن الشيخ رحمه الله ذكر الوصف واسم الجنس، وهذا اسم الجنس. طيب، ال هنا هي ال للجنس، لما ذكر الوصف تبعه بذكر ال الذي يقول فيها العلماء الجنسية أو التي هي للجنس. إن الإنسان تدل على جنس الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا. نعم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فكل إنسان هذا وصفه، إلا من استثنى الله بقوله إلا المصلين إلى آخرها، كما أن قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر دال على أن كل إنسان عاقبته ومآله إلى الخسار، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأمثال ذلك كثير. يعني مثلا لما يقول الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا، هل يمكن أن نقول إن الإنسان الكافر خلق هلوعا، ولا نقول إن الإنسان خلق هلوعا تشمل الكافر والمؤمن؟ تشمل الكافر والمؤمن. ليه؟ لأن قال هنا إيه؟ الجنس، فيدخل فيها جنس الإنسان. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ثم استثنى الله عز وجل فقال إيه؟ إلا المصلين. يبقى معنى ذلك إن كل إنسان خلق هلوعا، زي برضو وخلق الإنسان ضعيفة. خلق الإنسان من عجل، يبقى الإنسان كله سواء المؤمن أو الكافر. الآية إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان، ثم جاء الاستثناء بعد ذلك إلا الذين آمنوا، يبقى إلا الذين آمنوا دول مستثنون من إيه؟ من هذا الخسران. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى قال هنا التي تفيد الجنس أفادت إيه؟ أفادت الاستغراق، لأن جنس الإنسان دخل في المراد بوجود هذه الأل. نعم. وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى، فإن في القرآن منها شيئا كثيرا، وهي أجل علوم القرآن، بل هي المقصد الأول للقرآن. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: ربطا بين القاعدة وبين مسائل التوحيد والعقيدة، وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة، أعظم ما تعتبر به هذه القاعدة، يعني أعظم ما يمكن أن يعتد بهذه القاعدة ويوضع في الحسبان العمل بها، في ماذا؟ في الأسماء الحسنى. في الأسماء الحسنى، يعني في أسماء الله عز وجل الحسنى. فإن في القرآن منها شيئا كثيرا، وهي أجل علوم القرآن، بل هي المقصد الأول للقرآن. أجل علوم القرآن لا شك أن شرف العلم بشرف المعلوم، وإذا كانت الأسماء الحسنى العلم بها إنما هو علم بما ينبغي لله عز وجل من هذه الأسماء وما تدل عليه من الصفات، إذن هذا العلم يتعلق بالله عز وجل. يبقى هذا العلم أجل علوم القرآن، هذا العلم أجل علوم القرآن. القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى لهداية الناس لربهم سبحانه وتعالى، هذا هو ملخص القرآن. القرآن الكريم أنزله الله عز وجل ليدل الناس على ربهم سبحانه وتعالى، فمن ثم كل شيء في القرآن الكريم إنما هو دليل لقضية واحدة، وهي قضية التوحيد، إما أن يكون صراحة وإما أن يكون من لواحق هذه الأدلة. يعني لما يذكر الله تبارك وتعالى ما أعده للمؤمنين وما أعده للكافرين، هذا يتعلق بالتوحيد. لماذا؟ لأن أهل التوحيد أعد الله لهم تبارك وتعالى جنات النعيم، وأهل الكفر والشرك أعد الله تبارك وتعالى لهم عذاب الجحيم. فالقرآن من أوله وآخره كما يقول العلماء بيعالج هذه القضية، فيقول أعظم ما تعتبر به هذه القاعدة، يعني تطبقها، تطبقها في إيه؟ تطبقها في أسماء الله الحسنى، تطبقها في أسماء الله الحسنى. نعم. قال: فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الرب الحي القيوم، وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس والسلام والحميد المجيد. فالله هو الذي له جميع معاني الربوبية التي يستحق أن يؤله لأجلها، يؤله يعني يعبد لأجلها، وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها والفضل كله والإحسان كله، وهي صفات الكمال كلها تدل على الصفات. وهي صفات الكمال كله والمحامد كله والمحامد كلها له، والفضل كله، والفضل كله كله بالضم. وهي صفات الكمال كله والمحامد كله والمحامد كلها الكمال كله. صفات الكمال كلها. وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها له، والفضل كله والإحسان. والفضل كله والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الربوبية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يعني هو الآن الشيخ رحمه الله لما ذكر بعض هذه الأسماء، الرب الحي القيوم الملك العليم الحكيم العزيز الرحيم القدوس السلام الحميد المجيد، فيقول لك الله عز وجل هو الذي له جميع معاني الربوبية، يعني الرب، يعني بيضرب لك مثال على اسم الرب، وأن هذا اللفظ لفظ عام، وأن ال الذي دخلت على الرب للاستغراق تستغرق جميع المعاني التي يدل عليها هذا اللفظ. فلفظ الرب الله هو الذي له جميع معاني الربوبية التي يستحق أن يؤله لأجلها، ها؟ جميع معاني الربوبية، وهي صفات الكمال كلها، وله المحامد كلها، والفضل كله، والإحسان كله، كل ده داخل تحت معنى إيه؟ كلمة أو اسم الرب. وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الربوبية. الرب هو الخالق المالك المدبر، وكل اسم من هذه الأسماء يدخل تحته صفات، ويدل أيضا على صفات، إما بالتطابق وإما بالتضمن وإما بالالتزام. فالرب سبحانه وتعالى لو الإنسان تدبره وحده لوجده يدل على ما يذكر المؤلف رحمه الله. نعم. قال: لا بشر ولا ملك، بل هم جميعا عبيد مربوبون لربهم، مربوبون لربهم بكل أنواع الربوبية، مقهورون خاضعون لجلاله وعظمته، فلا ينبغي أن يكون أحد منهم ندا ولا شريكا لله في عبادته وإلهيته. فربوبيته سبحانه يربي الجميع من ملائكة وأنبياء وغيرهم خلقا ورزقا وتدبيرا وإحياء وإماتة، وهم يشكرونه على ذلك بإخلاص العبادة كلها له وحده، فيؤلهونه ولا يتخذون من دونه وليا ولا شفيعا. فالإلهية حق له سبحانه على عباده بصفة ربوبيته. يعني هنا شوف كل ده هو كلامه في إيه؟ على الرب سبحانه وتعالى، دخل تحت هذا الاسم معان عظيمة من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ولذلك ذكره المؤلف رحمه الله في هذه السطور لما قال: فالله الذي له جميع الصلاة بذكره ما ذكر رحمه الله، ثم بعد ذلك أنه الملك. نعم، قال: وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك، وهو الملك الكامل والتصرف النافذ، وأن الخلق كلهم مماليك لله، عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية. طبعا هو ذكر مثالين فقط، وأما طبعا الأسماء الحسنى وما تدل عليه من صفات فهذا محل كتب العقيدة التي توسعت في شرح أسماء الله عز وجل، إنما هو يذكر مثالا ليوضح لك أن هذه القاعدة العظيمة، أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. أما قوله رحمه الله له جميع معاني الملك، وهو الملك الكامل والتصرف النافذ، وأن الخلق كلهم مماليك لله، عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية. القدرية اللي هي إيه؟ ما قضاه الله سبحانه وتعالى كونا أو قدرا. وأما الشرعية فهي الأحكام التي شرعها الله عز وجل كالحدود ونحوها. وأما الجزائية فهي تعود إلى النوعين، أحيانا يكون الجزاء قدري وأحيانا يكون الجزاء إيه؟ شرعي. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أفادنا المؤلف رحمه الله أن الأحكام قدرية وشرعية وجزائية، ونحن دائما نقول إن الأحكام شرعية وكونية أو قدرية، لأن الجزائية داخلة في القدرية، لأنها مما يقدره الله مما قدره على هذا العمل، لكن هذا من باب البسط. فإذا قلنا إنها كونية وشرعية وجزائية، قال المؤلف رحمه الله: وأنه العليم بكل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أحاط علمه بالبواطن والظاهر والخفيات والجليات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات. نعم، يعني الشيخ أيضا يلقي الضوء على اسم الله العليم، يقول: العليم بكل شيء، الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما ووسع كل شيء رحمة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فأحاط علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، كل شيء أحاط الله تبارك وتعالى به علما، من البواطن والظواهر، بواطن التي غابت عن الأعين، والظواهر التي ظهرت للناس، والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات. الواجبات والمستحيلات والجائزات هذا يعني يذكره علماء الكلام في مباحث العقيدة: واجب الوجود وجائز الوجود ومستحيل الوجود. أما واجب الوجود فهو الله عز وجل، وواجب الوجود يقولون هو الذي لا بد من وجوده ولا صلاح للعالم إلا به، هذا واجب الوجود. وأما المستحيل فهو الذي يمتنع وجوده، والذي يمتنع وجوده أن يكون مع الله عز وجل إله آخر، كما قال الله عز وجل: قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. فهذا يسميه العلماء دليل التمانع. أما الجائزات فهو ممكن أن يوجد أو لا يوجد، يعني فلان من البشر ده يوجد أو لا يوجد، حيوان يوجد أو لا يوجد، فهو قابل للوجود والعدم. فهذا معنى قوله أن الله عز وجل أحاط بكل شيء، أحاط بالواجبات وأحاط بالمستحيلات وأحاط بالجائزات. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثل لعلمه سبحانه وتعالى بالمستحيلات. نعم. قال الشارح رحمه الله: مثال أن الله يعلم المستحيلات آية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا يتعلق بالشيء المستحيل، لأنه مستحيل أن يكون آلهة مع الله. أخبر الله أن لو كان هناك آلهة لفسدتا، فأخبر عن شيء لا يمكن وجوده، فهذا مستحيل لا يمكن يقع. قال المؤلف رحمه الله: والأمور السابقة واللاحقة والعلم العلوي والعالم. والعالم عند العلم، ما عندنا كلنا العلم، ما انت لوحدك. بس العالم في حاجة اسمها علم علوي وعلم سفلي. قال المؤلف رحمه الله: والأمور السابقة واللاحقة والعالم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات وما يعلم الخلق. الكليات، الكليات اللي هي العلم العام، يعني العلم العام، والجزئيات العلم التفصيلي. فهذا الكلام متصل بما قبله، يعني متصل بقوله والجائزات والأمور السابقة واللاحقة، كل هذا داخل تحت صفة العلم المشتقة أو التي دل عليها اسم الله العليم. فهو يعلم سبحانه وتعالى الأمور السابقة كما يعلم اللاحقة، ويعلم العالم العلوي السماوات وما فيها، والسفلي الأراضين والبحار والأنهار والكليات والجزئيات وما يعلم الخلق وما لا يعلمون. نعم. قال: وما يعلم الخلق وما يعلم وما لا يعلمون، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة، الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه، لا يخرج عن حكمته لا مخلوق ولا مشروع. وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام، على وجه الكمال التام من كل وجه، عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة. وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم. وأنه الرحيم، وأنه الرحمن الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة، الذي وسعت رحمته كل شيء، ولم يخل مخلوق من إحسانه وبره طرفة عين، تبلغ رحمته حيث يبلغ علمه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأنه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص، وعن مماثلة أحد، وعن أن يكون له ند من خلقه. يعني الشيخ رحمه الله ذكر عدة أسماء، وذكر المعاني التي تدل عليها هذه الأسماء، تدليلا على هذه القاعدة أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق. ذكر ذلك كمثال، ثم قال: وهكذا بقية الأسماء الحسنى، اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة، ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله عز وجل. يعني لا تجعل الاسم مقصورا على معنى جزئي، وإنما هذا الاسم ينبغي أن يشمل ما يدل عليه من المعاني كلها. لما تكلم على العليم لا بد أن تذكر كل معاني العلم لله عز وجل، العزيز كل معاني العزة لله عز وجل، العلي كل معاني العلو لله عز وجل. ولذلك لما ذهب من ذهب من الأشاعرة وغيرهم إلى مخالفة هذه القاعدة لم يثبتوا لله عز وجل إلا إيه؟ علو القهر. إنما إحنا عندنا علو الله عز وجل علو قهر وعلو ذات وعلو إيه؟ يعني هذا العلو لله عز وجل بأنواعه كله. لذلك إحنا نقول الرحمن على العرش استوى، وأن الله عز وجل فوق السماوات. لماذا؟ لأن لفظ العلي يدل على ذلك، لكن هم لم يأخذوا هذه القاعدة على وجهها الصحيح، فأخذوا من كل اسم معنى، وأحيانا يرفضون ما يدل عليه الاسم من معاني مطلقة لكون ذلك يتنافى مع ما لقنوه من أن صفات الله عز وجل لا تتعدى كذا وكذا وكذا. فهذه القاعدة إذا اعتبرتها قاعدة جليلة تستطيع أن تحاج بها كل من خالف في هذا الباب. وأنت من أول الكتاب وأنت تجد الشيخ السعد رحمه الله يطبق هذه القواعد على الأسماء والصفات بالذات، لأن هذه المسائل من أكثر المسائل التي اختلف فيها الناس. لكن أنت تكون أسعد الناس بهذه المسائل إذا اعتبرت هذه القواعد في أسماء الله الحسنى بالذات. نعم. قال: وهكذا بقية الأسماء الحسنى، اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله، بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى وتقتضيه من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فلن يبلغ علم أحد من الخلق بذلك، ولن يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عبادهم. يعني بعض العلماء ينفتح له من المعاني ما يغيب عن غيره، لكن هذه المعاني لا أول لها ولا آخر. يعني لو تأمل متأمل كل معنى من هذه المعاني أو كل اسم من هذه الأسماء وما يدل عليه من المعاني يجد معاني كثيرة يفتح الله تبارك وتعالى لبعض العلماء ما لا يفتحه لغيرهم. ولذلك يقول لك بحسب ما يقدر عليه العبد، بحسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فلن يبلغ علم أحد من الخلق بذلك. هذا رجع إلى مقدرة العباد وما حباهم الله تبارك وتعالى من الفهم والقدرة على الاستنباط من هذه الأسماء وما تدل عليه من الصفات. نعم. قال: ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع ما ينبغي ويلزم اتقاؤه من أنواع المخوفات. نعم. يعني ومن ذلك أيضا يعني الداخل تحت هذه القاعدة وتعاونوا على البر، الألف واللام هنا الاستغراق، والبر ده اسم جنس، إنه البر كلمة جامعة لجميع أنواع الخير، البر كلمة جامعة لجميع أنواع الخير. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، انظر بقى، من آمن بالله، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، دي أركان الإيمان، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أمور الإسلام، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الصابرين في البأساء والضراء، وحين البأس أعمال قلبية وأعمال الجوارح، أعمال ظاهرة، إيمان، مستحبات، كل ذلك داخل تحت إيه؟ داخل تحت هذه اللفظة، لفظة إيه؟ البر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى لما أنت تنظر إلى كلمة البر هذه على أن ال التي دخلت عليها تفيد الاستغراق، يبقى كلمة البر ديت تفيد كل خير، يبقى تعاونوا على البر، يبقى تعاونوا على جميع أنواع الخير سواء الواجب منها والمستحب. وكذلك التقوى، وكذلك التقوى، وكما تقدم من كلام الإمام ابن القيم في زاد المهاجر أن البر والتقوى إيه؟ لفظان يدل أحدهما على الآخر ويدخل أحدهما في مسمى الآخر، فالبر يدخل في التقوى والتقوى تدخل في إيه؟ في البر. فالبر والتقوى من الألفاظ التي يقال فيها إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقلنا برضو إن الإثم هو ما كان محرما إيه؟ لجنسه. فاكرين ولا مش فاكرين؟ إذا كان محرما لجنسه، يعني الزنا، شرب الخمر، السرقة، الربا، الرشوة، الغيبة، فهذه الأمور محرمة لجنسها. يعني لا يمكن أن تكون السرقة مثلا، سيبك من الغيبة لأن الغيبة ممكن يبقى عليها إرادة، السرقة حرام، الزنا حرام، شرب الخمر حرام، محرم لإيه؟ لجنسه. لكن العدوان وما حرم للتعدي في أو في التعدي على قدره المباح، يعني زي المثال اللي ضربناه أو اللي ضربه الشيخ ابن القيم رحمه الله، إن أنت مثلا جنس الزواج مباح ولا مش مباح؟ مباح، لكن ربنا سبحانه وتعالى أباح لك كم؟ أربعة. طب لو تزوجت خامسة هذا عدوان، لأنك إيه؟ زدت على القدر المباح. طيب رجل صفعك على وجهك، فجئت أنت بمسدس وأطلقت عليه رصاصة، أنت مشروع لك اللي أنت تعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليك. طب الزيادة ده عدوان، هذا إيه؟ عدوان. يبقى الفرق بين الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم تفضل. العدوان ما حرم لتعدي القدر المباح، ما حرم لتجاوز القدر المباح، يعني لحرم على الإنسان لتجاوزه القدر المباح. أما الإثم هو ما حرم لجنسه، يعني جنسه محرم لا يمكن أن يكون حلالا بأي حال من الأحوال، لكن الثاني الأصل أنه هو مباح والإنسان يتعدى القدر الذي أبيح له، فيكون تعديه هذا عدوانا، ومأخوذ من نفس الإسم، مأخوذ من نفس إيه؟ الإسم. نعم كمل تفضل. قال: ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع ما ينبغي ويلزم اتقاؤه من أنواع المخوفات والمعاصي والمحرمات، والإثم اسم جامع لكل ما يؤثم. ونفس الكلام في البر والتقوى. البر ده العلاقة بينه وبين التقوى أن البر مطلوب لذاته، والتقوى سبب موصل إليه. فالعلاقة بينهما والفرق بينهما، الفرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها. البر ده غاية، البر غاية، لكن طريق الوصول إلى البر إيه؟ التقوى. فهذا هو الفرق بين البر والتقوى. عندما يجتمع كما اجتمع هنا وتعاونوا على البر وما يوصل إلى البر من التقوى، وتعاونوا على البر اللي هو جميع أنواع الخير، وتعاونوا أيضا على كل ما يوصل لبلوغ البر، ولا تعاونوا على ما حرمه الله تبارك وتعالى لجنسه، ولا ما حرمه الله تبارك وتعالى لتجاوز المكلف قدره فيه. هذا هو المعنى. فالشاهد منه قال في البر، وقال في التقوى، وقال في الإثم، وقال في العدوان. أفادت إيه؟ الاستغراق. يعني لما نقول ولا تعاون على الإثم، ولا تعاون على الإثم ده، أنت لما يأتيك رجل ويستفتيك في مسألة وتجد أن هذا الرجل بتعاونه مع غيره أو بتعاون غيره معه ينتج عن هذا التعاون ارتكاب محرم، فهذا المحرم إما أن يكون إثما وإما أن يكون عدوانا. فلو جاءك رجل وسألك في مسألة ليس فيها نص، وأنت تذكرت هذا النص القرآني وقلت له لا تفعل لأن الله عز وجل قال كذا. يعني لما يأتيك واحد يسأل عن رجل يعمل في وعمله هو السعاية، يعني كل عمل هو يوصل ورقة لموظف ياخذ ورقة من موظف آخر، يقول لك أنا أعمل عامل نظافة، أنا ماليش دعوة لا بكتب شيكات ولا ائتمانات ولا غيره، آخر يقول أنا قاعد الحراسة، ما الحكم؟ تقول له إيه؟ وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول لك يعني إيه؟ تقول له هذا من الإثم، والإثم ده ها؟ الإثم كلمة جامعة للشر، زي ما الخير كلمة جامعة لجميع أنواع البر، كلمة جامعة لأنواع الخير، فالإثم كلمة جامعة لكل أنواع الشر. هتقول له إن قال هنا اللي دخلت على الإثم هذه أفادت الاستغراق، فيدخل في هذا المعنى كل ما كان محرما وكل ما كان من الشرور. بس يبقى أنت جاوبت الآن بآية. فاعتبار هذا المعنى في هذه الألفاظ مفيد جدا. نعم. قال والإثم اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية، كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه جميع أنواع التعدي على الناس في الدماء، كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه جميع أنواع التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض، والتعدي على مجموع الأمة وعلى الحكومات، والتعدي لحدود الله. والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه وجماله شرعا وعقلا، وعكسه المنكر والسوء والفاحشة. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها، إذ علمهم أن يقولوا في التشهد في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا من هذا. قال الشارح رحمه الله: المحلى بأل يعم سواء دخل على وصف أو دخل على اسم جنس. ثم إن المؤلف رحمه الله استطرد في أسماء الله تعالى وأن أل فيها للاستغراق، فمثلا السميع لاستغراق كل ما يمكن من السمع، ولهذا ما من مسموع إلا ويسمعه الله عز وجل. البصير لاستغراق كل ما يمكن من بصر. البر لاستغراق كل ما يمكن من الخير والإحسان. البر هتقول لي مكتوب عند البر، هتقول لي مكتوب عند البر. البر لاستغراق كل ما يمكن من الخير والإحسان وهكذا. نعم، يعني خلاصة هذه القاعدة المفيدة كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله، إن الألف واللام إذا دخلت على الأوصاف أو أسماء الأجناس أفادت الاستغراق، وهذا الاستغراق له قدر بحسب ما دخلت عليه. مثل لذلك بقوله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات إلى آخره، هذا في الأوصاف. وفي الأجناس: إن الإنسان خلق هلوعا. ثم طبق هذه القاعدة تطبيقا عمليا وقال هو أولى التطبيقات، وذلك في أسماء الله الحسنى، وقال: لأن العلم بها هو أجل علوم القرآن على الإطلاق. تكلم عن بعض أسماء الله عز وجل وكيف أعمل هذه القاعدة على هذه الأسماء، واستخرج ما تدل عليه هذه الأسماء من المعاني التي قد تغيب عن الأذهان، ومثل لذلك بأسماء ذكرها كمثال لبقية الأسماء، على أن تعتبر هذه القاعدة في جميع أسماء الله عز وجل الحسنى. قلنا اعتبار هذه القاعدة حجة لطالب العلم في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، فأنت تستطيع أن تحتج على كل مخالف بهذه القاعدة، فإذا نفى معنى دل عليه اسم من أسماء الله عز وجل ألزمته بهذا المعنى بناء على هذه القاعدة التي اتفق عليها الأصوليون واللغويون كذلك، وإن كان بعضهم يخالف فيها، يعني في مخالفة في هذه القاعدة لكنها مخالفة ضعيفة، مخالفة ضعيفة لا تكاد يعني تذكر. مثل أيضا اسم الجنس بقوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الآية أيضا من الآيات العظيمة جدا في هذا الباب، ويحتج بها كثيرا في المسائل التي قد لا يكون فيها نص بعينه في مسائل الحلال والحرام، لا سيما في المسائل النازلة التي قد يظن بعض الناس أن القرآن لم يذكر فيها حكما، فتكلم على البر كما تكلم على التقوى وعلى الإثم وعلى العدوان، ثم ختم كلامه ببيان أن هذه القاعدة وإن كانت استنباطا استنبطها الأصوليون واللغويون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إليها إذ علمنا أن نقول في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قلنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كل عبد صالح من أهل السماء والأرض دخل تحت هذا الدعاء، وهو الدعاء بالسلام: السلام علينا، السلام على عباد الله الصالحين. فكل عبد صالح سواء كان إنسيا أو جنيا أو ملكا دخل تحت قولك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد.